أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين ولقد ضربنا

ومن يشكر فإنما يشكر

Oh,